أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لك الحمد بعد قدر النقض فلا أنت خالقنا تدعو لك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. تناولنا في حلقة ماضية قصة الأرض واخترنا عنوانا اقترحه الدكتور صبر الدمرداش ألا وهو سياحة بالطول والعرض لبيان الإعجاز في خلق الأرض. واختار الدكتور الأرض نموذجا لتفسير قوله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وضع كلبة بقدر تحت دائرة وسلط عليها الأشعة، أشعة العقل والتأمل، لكي تعلم أن الكون ليس فيه عبثية ولا صدفة ولا إلا القصد والإرادة والإبداع. تكلمنا مع الدكتور في الحلقة الماضية عن دقة الخلق، خلق الشمس، وقلنا ليش الشمس يا دكتور قبل الأرض؟ قال لأن الشمس هي أم الأرض، فنتكلم عن الأم قبل البنت. ثم تكلم عن الدقة في خلق الأرض ولماذا هذا الكوكب صالح للحياة وبنيت عليه حضارة، تكلم عن عناصر كثيرة، ثم تكلم عن معقولية المسافة بين الأرض والشمس، ثم تكلم عن معقولية زمن دوران الأرض حول نفسها، البطء أو السرعة على ماذا ينبني، كلها في قضية الدقة. وانتهينا إلى ميل محور دوران الأرض، لماذا الدوران بمحور مائل لا محور عمودي، وماذا يترتب على ذلك في كلام دقيق مفصل يترتب عليه القصد في الخلق من الله سبحانه وتعالى. مرحبا بك دكتور صبري. أهلا وسهلا دكتور محمد. مرحبا، حياكم الله. مادة العلوم في كلية التربية بجامعة الكويت. دكتور صبري، رح نستكمل عن الأرض والشمس والعلاقة بينهما، فاليوم نبي ندخل في محور جديد يا دكتور صبري، ألا وهو سرعة دوران الأرض حول الشمس. يقول العلماء إنها منطقية معقولية رياضية. نعم. كيف؟ شو نشوف الرقم. نشوف الرقم. تدور الأرض حول الشمس بسرعة 18.5 ميل في الثانية. مرة ثانية. تدور الأرض، الأرض هي. هذه الزرقة. الأرض الزرقة. اللون مقصود. اللون مقصود. لأن الأرض لها مسميات كثيرة. من أسمائها الأرض. ومن أسمائها الكوكب الثالث، على أساس الكوكب الأول عطارد، وبعدين هنا الزهرة، وبعدين لإيه الأرض. ومن أسمائها الكوكب التوأم. التوأم مع مين؟ مع الزهرة، لأن النسبة بينهم من حيث الوزن والحجم يعني حوالي 90%، يعني قريبين من قريبة بعض، فبيسموها الكوكب الإيه للتشابه، الكوكب الإيه التوأم. وبيسموها أيضا الكوكب المائي، لأن هي الوحيدة فيما في كل يعني كواكب المنظومة الشمسية فيما نعلم اللي فيها المية في الصورة الثلاثة زي ما اتفقنا، الصلبة والسائلة والغازية. أيضا ليه بقى سموها الكوكب الأزرق؟ لأن لو أن إنسان جاي بمركبة فضائية وقادم علينا من مكان ما في الكون، فهيرى الأرض في عبارة عن نقطة زرقاء شاحبة، نفس الحكاية دي بالحجم ده وزرقاء، تبدو زرقاء. فهي الكوكب الأزرق. أيوة. والكوكب التوأم والكوكب الثالث والكوكب المائي وهي الأرض. لو زادت سرعة أو قلت السرعة، ما هي لو قلت السرعة الشمس أعدلها، هتروح جذبها وإيه وحرقها زي ما قلت. لو قلت سرعتها في طواف دوران حولها، في طوافها، هو طواف فعلا، هو طواف وربما يكون تسبيح. أيوة. والله نعم. أعلم. نعم. فلو قلت هيبقى المحصلة لصالح الكتل الجذب المركزي، الشمس تجذبها وتبلعها وتحرقها. ولو بطأت، لو بطأت دي ما هدي، لو بطأت، لو زادت هتتحرر من جاذبية الشمس وتهيم في فضاء، تنفلت تنفلت ويتجمد كل ما عليها أو ما عليها، أو تقع أسيرة نجم عملاق آخر يعني يبلعها ويحرقها. هنا بقى في آية كريمة بتتكلم عن دوران الأرض حول الإيه، حول الشمس. قبل دوران الأرض حول الشمس أحب أقرأ عليك نص يا دكتور، لأن في ثقافة موروثة وفي ثقافة علمية. العلامة الطاهر بن عاشور، علامة شمال أفريقيا كلها بل علامة المسلمين في قرنه الماضي، يقول في كتابه وتفسيره المعروف تفسير التحرير والتنوير، يقول في تفسير سورة النمل آية 88، آية 88 الله يفتح عليك، اللي هي إيش؟ اللي هي وترى الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. طيب إيش يقول دكتور في هالآية؟ يقول فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض فينشأ من دورانها نظام الليل والنهار، ويحسبون الأرض ساكنة، ثم ينقض هذا الكلام بالآية القرآنية. شوف دكتور، ده كلام مين؟ ده كلام فلاسفة الأغريق، بنوا كلامهم على حاجتين. وفعلا دكتور لحظة أنت تقول فلاسفة الأغريق فعلا؟ أيوة طبعا، واهتدى بعض علماء اليونان إلى طبعا. النقيض. أي نعم، ده كلام من أيام بطليموس 150 قبل الميلاد. كان كلامهم بيدور حول حاجتين بالنسبة للأرض، إن الأرض هي مركز الكون وأنها ثابتة، وكل يعني القبة السماوية دي كلها بتدور حول الأرض. ده كلام غير صحيح. كوبرنيكوس في القرن 16 أثبت أن هذا الكلام نقب غير صحيح، وأن العكس هو الصحيح. فالأرض بتدور حول الشمس وليس الشمس تدور حول الأرض إطلاقا. الدليل، الدليل في قاعدة فلكية كلية أن الجرم الأصغر هو الذي يدور حول الأكبر. مين الأصغر؟ هذه الأرض هاي، شوفها أيوة عزيزي المشاهد، هذه الأرض هاي وهذه الشمس، ما في نسبة بينهم، فالصغير يدور حول الإيه؟ الكبير. وهذا ما يقوله الطاهر بن عاشور، وهكذا متعارف عليه، بين الأصغر يدور كده. ودار الصغير حول الكبير عشان إيه؟ وجد أن في دورانه من جاء له، لأنه لو وقف هيبلعه ويحرقه من جاذبيته، من جاذبيته وصاف حوله، ولا زال عنده فائض من الجاذبية يقدر برضه يبلعه ويحرقه، فدار حول نفسه بإلهام، بإلهام من الخالق سبحانه وتعالى. هنا برضه إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. شوف الكل الكل بيدور، الكل إيه؟ بيدور، الكل بيدور أهو. طيب أنا أسأل، أنا أسأل منين منين الكواكب دي بتجيب طاقة الدوران؟ مثلا الأرض بتدور حول الشمس وبسرعة كام؟ وبسرعة يعني 18.5 ميل في الثانية، يعني بحوالي 106 ألف كيلو متر في الساعة. وعلى طول وعلى طول وعلى طول بعد ألف سنة وبعد مليون سنة على طول ما دام السماء والأرض. منين بيجي طاقة الدوران؟ هذا سؤال محير. لازم هنا لازم في فاعل هنا، لأن لا يمكن يتم ذاتيا، هنا لازم في فاعل. خلينا بقى، وترى الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هنا دكتور محمد، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ده بيسموه في اللغة تشبيه بليغ. نعم، تشبيه بليغ ليه؟ لأن ما قالش ربنا سبحانه وتعالى وهي تمر مثلا مثل السحاب أو كالسحاب. وعندك قاعدة لغوية أن الزيادة في المبنى تؤدي للزيادة في المعنى، فلو قال مثل السحاب عندك الميم والساء واللام فصلة ما بين الايه؟ نعم. الجبال والسحاب، ولو كالسحاب عندك الكاف والالف، انما قال لك تمر برا السحاب على طول، حدث حرف التشبيه. نعم بالضبط. نعم. حتى كاد المشبه به يشبه المشبه، عين المشبه تماما، عين المشبه به. نعم. فدي حته في هنا برضو لطيفه يعني، بس تنبه المشاهدين ان نحن نتكلم يا جماعه عن ايه رقم 88 سورة النمل، سورة النمل. آه. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء، صنع الله الذي اتقن كل شيء، كل شيء. الاتقان. نعم. نعم الاتقان. شوف المفسرين القدامى جزاهم الله خير اجتهدوا. نعم. وقال لك دي بتشير الى زوال الجبال يوم القيامه. نعم. احنا بنقول لا، لأسباب أكيدية. أول سبب وضح. أول سبب تظنها وترى الجبال تحسبها، يعني تظنها. نعم. طب هو يوم القيامة أنا أظن في ظن ولا أحسب، ولا ده يوم يقين، يوم القين. تحسبها جامدة، لأن في الواقع أنت بتبص تشوف الجبال يتيالك إن هي ثابتة، وما هي بثابتة. صحيح. تمر مرة السحاب، يعني إيه؟ السحاب لا يستطيع أن يتحرك بذاته بل محمولا على شيء اللي هو الرياح. نعم. وكذلك الجبال لا تستطيع أن تتحرك بذاتها بل محمول على الإيه؟ الأرض. أدل العلاقة. حلو، تشبيه رائع. تشبيه رائع. السؤال سؤال فني. سؤال فني. ليش ما نشعر بحركة الأرض وحركة الجبال؟ وسألتك أكثر مرة بس للمشاهدين، إحنا قاعدين ما نشعر أن الأرض تتحرك، ولذلك كثير من كبار السن يقول لك يا جماعة أي حركة، ما هي الأرض ثابتة وحنا ثابتين يا عيال؟ ذلك مبلغهم من العلم. أيوة، شنو الجواب العلمي؟ عدم الشعور. عدم الشعور اللي أنا مكتسب سرعتها. أنا مكتسب سرعة الأرض. الناس مكتسبة سرعة الأرض. هي بتدور بسرعة 1000 ميل في الساعة حوالين نفسها. أيوة. وأنا بدور بسرعة معها بسرعة 1000 ميل في الساعة. فما أشعر. فنسبة السرعة النسبية صفر. لا يمكن أشعر. يشعر الإنسان يكون قدامه شيء. لا. متحرك ولا. لا أنت أشعر لو توقفت على الدوران فجأة. أيوة. بس في الحالة دي مش هلاقي نفسي. هلاقي نفسي في القمر أو في المريخ. طير. لأني لازلت مكتسب إيه سرعتها. نعم. اللي 1000 ميل في الساعة وهي سرعتها أصبحت صفر عندما توقفت عن اللي عن الدورة وثار الجبال. ما أي احنا قلنا طبعا دي تشبيه بليغ. أيوة. لأن السحابة لا يتحرك بذاته وإنما محمولا على الرياح، وكذلك الجبال لا تتحرك بذواتها بل محمولة على الايه على الرياح. وبعد الرياح نكمل بعد الفاصل يا دكتور. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. إما لنظام الكون أو لمعنى الآيات، قال تعالى في سورة النمل آية 88: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. دكتور صبري، قلت أن هذه الآية دليل على حركة أو طواف الأرض حول الشمس, حول الشمس. وأول دليل قلت كلمة تحسبها جامدة. ويوم القيامة ما في حسبان، في يقين طبعا وفي حس طبعا. نعم، فهذه أول علامة على دوران. وشرحت التشبيه البليغ، التشبيه البليغ السحاب. أيوة. والجبال أن السحابة لا يتحرك بذاته بل محمول على الرياح. نعم. وكذلك الجبال لا تتحرك بذواتها بل محمول على الأرض. هذه واحدة تشبيه بليغ. هذه واحدة. كلمة تحسبها أي تظنها طبعا. نعم. لأن في الواقع اللي احنا شايفينه الجبال ما بتتحركش، لكن هي بتتحرك، بتتحرك بحركة الأرض. كل مخلوق على سطح الأرض وكل كائن بيتحرك بحركة الأرض، حركة تبعية، حركة تبعية. فشوف الكلمة جت كلمة لا يقولها إلا خلق، تظنها أنت فاكرها أو حاسب إن هي إيه، إن هي جامدة أو هامدة أو ثابتة. لا، لذا بتحرك بحركة الأرض. كمان وترى الجبال، سبحانه وتعالى لم يكن وترى الأرض. لماذا ركز على النطق هذا الظاهر الجبال؟ مع الجبال. أيوة، لماذا؟ لأن أنا وأنا على الأرض مستحيل إن أنا يعني أحسب الأرض جامدة ولا هامدة، لا إطلاقا، لأن جزء منها. إمتى أعرف إن هي بتدور مثلا أو حاجة زي كده؟ إن أنا أخرج خارج الغلاف الجوي، وده طبعا أتيح في عصر الفضاء. لكن الجبال من الشيء الذي يمكن رؤيته على سطح الايه الارض. وترى الجبال، وترى الجبال صحيح. نعم، ودي لا تتعلق بزوال الجبال في الاخره لسبب. وترى الجبال تحسبها جامده، هذه الكلمات البينات لا تتمشى مع يوم القيامه من حيث التخويف والتهويل. بالضبط طبعا. وبعدين ختام الايه صنع الله الذي أتقن كل شيء، لا يتمشى مع الإهلاك والإبادة. صحيح. اللي موجودة فيه يوم القيامة. فلا صدر الآية ولا عجز الآية يتمشيان إطلاقا مع ما شهد يوم القيامة. بإجماع المفسرين القدامى والمحدثين دي تتعلق بالدنيا. الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يقول أن صنع الله الذي أتقن كل شيء دعوة للتأمل. ويوم طبعاً. القيامة ليس يوم التأمل، يوم طبعا. نعم، والتأمل طبعاً. يكون في الدنيا. دكتور، أنت ذكرت في البداية أن بعض المفسرين القدامى يعني لم يستوعبها لأنها كانت تأتي في سياق الأيام الآخرة، وهذا تعرف رب العالمين سبحانه وتعالى يرمز بكلام يستوعبه القديم ويعطي للحديث. تسمح لي أقرأ عليك، هذا أحد علامات تفضل. التفسير الذي لا يكتفي بالنقل ولا بالاختصار ولا بالتسهيل والتبسيط، إنما يحقق وينتقد ويقارن. ده القاسمي؟ العلامة جمال الدين القاسمي. علامة الشام. أي علامة الشام في كتابه محاسن التأويل. عندما جاء لهذه الآية وفصل ورد الجواب الأول والثاني والثالث والرابع على أن الآية في الحياة الدنيا. صح. وكما نقول ثم قال فهذه الآية نقلا طبعا، فهذه الآية صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجبال معها في هذه النشأة، وليس يمكن حملها على أن ذلك يقع في النشأة الآخرة. ممتاز. وهو أيضا قناعة العلامة، علامة المغرب العربي كله، تفسير التحرير والتنوير. ممتاز. للطاهر في اتفاق كما طاهر بن عاشور بين المفسرين القدامى والمحدثين على أن دي خاصة بالدنيا ولا تتعلق بزوال الجبال يوم القيامة إلا بعض المتقدمين. نعم. طيب دكتور، نعم. يعني مثل هذه الآيات، البعض قبل أن نستكمل يقول لك لا تحمون القرآن في العلم، لا تورطوننا وتورطون كتاب الله فتتغير العلوم والرصد ومن ثم تحرجون مع كتاب الله. ما حصلش صدقني اللي بيقول هذا يقول حبا، هو الله أعلم من نيته. يا بعضهم يقول يا محمد لا، القرآن كتاب الله. كتاب إرشاد وتوجيه وليس كتاب فيزياء أو كيمياء أو أحلاء أو بيولوجي أو لا لا لا. القرآن الكريم 6236 آية، 6236 آية. نعم. فيهم على الأقل 2000 آية لا يمكن فهمها إلا بفيزياء متقدمة وكيمياء متقدمة وبيولوجيا متقدمة وطب متقدم. وليس معنى ذلك أن لم يفهم المعنى الكلي العام البسيط الإنسان القديم. طبعا. نعم. طبعا. يعني وترى الرياح وارسلنا الرياح لواقع، زميلي في كلية الشريعة بيقول لواقع للنبات، مع ان لو التزمنا بالنص الالهي ما لهاش علاقة بالنبات، هي علاقة بالسحب بتكملتها. فلا يمكن تفسيرها الا بكهربية استاتيكية. لا يمكن، لا يمكن تفسيرها الا بكهربية استاتيكية، بمعنى فرع الفرع الفيزيائي. ايه؟ وترى الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقى منكم وما انتم له بخازنين، بمعنى ان الرياح ربنا سبحانه وتعالى رتب نزول الماء من السماء على ارسال الرياح لواقع. لواقع من اليمين للنبات مش هيحصل نزول الميه، يبقى لواقع للسحب. للسحب بتلاقيها بايه؟ بثلاث حاجات. واحد. بخار الماء، بخار الماء ونوع التكاثف والكهربيه السالبه. ايه الدليل؟ البرق والرعد. واضحه ولا تحتاج ليس فيها لا تاويل. واضحه. لا ده ولا نحمل اي فوق ما لا اطلاقا. ارسلنا الرياح لواقع، انت لو اديت على طول فانزلنا. اكلمك خمس ساعات في النقطه دي. مين اللي بيقول كده دايما؟ بتلاقي خلفيته أدبية، بس خلفيته الأدبية هو اللي بيقول كده، ولم يعمل العقل بضوابطه. لذلك رابطة العالم الإسلامي، قسم الإعجاز العلمي الذي يرأسه الدكتور عبد الله المصري رجل فاضل، ألفت كتيبا بعنوان الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي. على أي حال؟ هذا راح نجي عليه. دكتور، الأرض وغلافها الجوي. أنت قلت أن هذا الغلاف هو بعد من أسباب الحياة، وأن القمر كل شيء خلقناه بقدر. خلقناه بقدر. الغلاف الجوي. أي. طبعا الأرض لها أغلاف عديدة، الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف المائي. خلينا في الغلاف الجوي. الغلاف الجوي. الغلاف الجوي عبارة في هواء، والهواء مخلوط، والمخلوط من غازات أساسية، النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى. اللي يهمني النيتروجين نسبته كبيرة 78% مقصود. طبعا هنشوف دلوقتي. والأكسجين 21%. الأكسجين ده غاز شائي، يعني صحيح ما بيشتعلش لكن يساعد على الاشتعال، وغاز مهم بيدوب في المية عشان بيبقى كشير الحياة بالنسبة للمخلوقات اللي عايشة في البيئة المائية. أما النيتروجين غاز خامل وهادي، لا بيشتعل ولا بيساعد على الاشتعال ولا بيدوب في الماء، لكن مهم. تعالى بقى للنسب. هنا تأتي تأمل في هنا بقى إن كل شيء خلقنا الله بقدر. بقدر. تعال بقى دلوقتي نسبة الأكسجين كام؟ 21%. أيوة. تعال نزودها بس 1% هتبقى 22. أيوة. اللي يحصل لو زودنا نسبة الأكسجين 21% 70% من الأرض يحترق ويشتعل. أوف. 70% من غابات الأرض تشتعل وتحترق نتيجة الزيادة كام؟ واحد بس. طب تعالى زودها بقى 4، خليها 25. يكفي واحدة دكتور احترقت الدنيا. هي 25 خلاص والله عبد السلام. تحترق الدنيا كلها. اي نعم. مين اللي قدر النسبة ب 21؟ الله سبحانه وتعالى. وبعدين تعالى حاجة تانية. افرض لو كان لو كان يعني الأمر معكوس، بمعنى نسبة نيتروجين هي اللي 21 والأكسجين 78%، ما كانش في أرض أصلاً. نهائي. نهائي. كانت حرائق وانتهت خلاص. واخد بحضرتك؟ فهي 21، لو صارت 22 70% مما عليها احترق، لو زودناها 4 صارت 25 100% مما عليها ايه يحتكر. ويشوف الحكمة ان الاكسجين غاز متأجج وغاز متحمس وغاز متحفز، فالخالق سبحانه وتعالى جعل الغاز العائل الراسي هو نسبته اكبر. ان كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني بيكون واحد بيتجوز واحدة، والواحدة ديت يعني شعنونة وتشعلها النار على أتفه كلمة، إنما يكون التالي عنده طاقة من العقل كبيرة جدا مش هتستقل ساعات لابد ما مثلهما مثل النيتروجين والأكسجين سواء بسواء لابد أن يتعادل. تعال بقى إن كل شيء خلقناه بقدر، تعال للنيتروجين نفسه قبل النيتروجين. تفضل فاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. دكتور صبري الدمرداش، لازلنا نستعرض حلقة سياحة بالطول والعرض لبيان الإعجاز في خلق الأرض، وتكلمنا إلى أن وصلنا إلى غلاف الغلاف الجوي للأرض. نعم. ووصلنا إلى النيتروجين وأنه نسبة عالية يقرب من 78. تعال شوف بقى لماذا هذه النسبة المهمة العالية. طبعا بالنسبة لغيرها من الغازات، أولا له وظائف عديدة. هو بيكون البروتينات في النبات، هو المسؤول عن تكوين البروتينات. كمان هو مخصص بالتربة، كمان بيشترك مع غازات أخرى زي ثاني أكسيد الكربون وغاز الأوزون، وبيدينا الدفء بتاع الأرض. فهو دفء، ولذلك لازم يكون نسبته كبيرة. تعال بقى النسبة، إن كل شيء خلقناه بقدر، هي كام؟ 78%. تعال نشيل منها ثلاثة في المية يبقى 75. عارف يحصل ايه؟ تدخل الأرض فيه عصر جليدي جديد. عصر جليدي جديد؟ جليدي بمعنى؟ خلاص مفيش دفء يجمد. أنت قلت لحظة، أنت قلت عصر جليدي جديد، هل كان عصر جليدي قديم؟ طبعا من حوالي تقريبا من 60-70 ألف سنة كانت الأرض في عصر جليدي، كلها جليد في جليد. طبعا تعالى ثاني أكسيد الكربون نسبته 3%. إن كل شيء خلقناه بقدر، تعالى نخليها مرة 2% ومرة 4%. هي كم نسبة؟ هي 3%. يعني نصغرها ثاني أكسيد الكربون نصغرها 1% ونكبرها 1%. كلا الأمرين دمار، كلا في كل الهلاك هلاك. ليه؟ لو زودناها 4% هتزيد يعني درجة حرارة الأرض تدريجيا، كويس؟ وبعدين إلى تصل إلى الدرجة اللي ينصرف فيها الجليد على خمم الجبال وفي القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي. عندك القطب المتجمد الجنوبي عبارة عن قارة ارتفاع جبالها حوالي 4.5 كيلو، والقطب المتجمد الشمالي عبارة عن قارة ارتفاعها تقريبا 3.5 كيلو. فلو داب الجليد في القطبين المتجمدين الشمالي والجنوبي ومن على قمم الجبال على الأرض السلام، انتهت الأرض دي. لو زودنا ايه؟ 1%. تعال نقلل، هي 3% لو صار 2% يحصل ايه؟ تتأثر جدا عملية البناء الضوئي اللي بيقوم بها النبات، وتهلك المنتجات، وإذا هلكت المنتجات تهلك المستهلكات. هلك نعم. دكتور عندك وقفة تأملية طويلة لقوله تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع. نعم. وسميتها رجع السماء. نعم. وبعد رجع السماء نتكلم عن صدع الأرض، وهنا نعود لقضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم إن شاء الله. سورة الطارق والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع المفسرون القدامى دكتور المفسرون القدامى أكثر ما يقولون ترجع لنا المطر والغيوم والسحاب. جزاهم الله خير. أقول لهم لقد ضيقتم واسعا، أو لقد وصلتم إلى ما أعطاكم عصركم من العلم. حلو بالضبط. ماذا نكمل؟ بالضبط نكمل والسماء ذات الرجع. يعني ذات الرجع؟ يعني ترجع لنا وترجع عنا. اثنين ترجع لنا وترجع عنا. خلينا نعرف إيش ترجع لنا. ترجع لنا ما يفيدنا، وترجع عنا ما يضرنا. ترجع لنا ما يفيدنا، وترجع عنا ما يضرنا. خلينا ناخذ الذي يرجع لنا ما يفيدنا. ما يفيدنا حاجات كتير قوي، منها الأربع أشياء الأساسية اللي أقول عليها. المطر ترجع والضوء. المطر هم متفق عليه. المطر والضوء والحرارة وموجات البث الإذاعي والتلفزيوني. المطر بيجي إزاي؟ طبعا في دورة ماء في الطبيعة، في تسخين وبعدين تبخير وبعدين تصاعد وبعدين تكثيف وبعدين تساقط. أيوة. ففي في طبقة اللي الغلاف الجوي السفلي اسمها التروبوسفير بترجع لنا المطر. لولا هي؟ لا لولا هي كنا متنا طبعا. وعلى فكرة يعني والسماء ذات الرجع، المقصود بالسماء هنا الغلاف الجوي. هذا بغيت أسألك عنه، أي سماء؟ لأن في سماء الغلاف الجوي. الغلاف الجوي. الغلاف الجوي. حلو. لأن السماء تأتي في القرآن الكريم بمعنيين، القريب والبعيد. القريب بالغلاف الجوي. البعيد سموات العلا بقى وسموات الكواكب والنجوم الأخيرة. فأول شيء المطر. بيجي منين؟ من التروبوسفير. ثاني حاجة الضوء. السماء لا ترجع، ترجع الضوء. ترجع الضوء. السماء هنا الغلاف الجوي. أيوه. لولا الغلاف الجوي لما الساعة 12 الظهر هتلاقي الدنيا كحل. الدنيا كحل سوداء يعني. كحل يعني سوداء. سوداء. ليه؟ لأن الضوء لا يرى بذاته، بل عندما يتشتت على المرئيات. فالضوء هو ضوء النهار عبارة عن الغبار. النهار عبارة عن ضوء الشمس اللي بتشتت على الغلاف الجوي. اشمعنى الغلاف الجوي؟ لأنه فيه مشتتات منها عند منها ذرات الغبار، جزيئات الهواء، قطرات الماء، دقائق التراب. كل هذه موزعة؟ موزعة في الغلاف الجوي. وتفيدنا في الضوء. وتفيدنا في الضوء. لولا الغلاف الجوي لما ضوء. الساعة 12 في ايدك الظهر والدنيا سواد في سواد. شغل مصابيح. شغل مصابيح نعم. فبترجع عنا الضوء، وبترجع عنا المطر بعد، وبعدين الحرارة من رجع من الحرارة طبعا بترجع عنا الحرارة، لان في ثاني اكسيد الكربون يسمح بنفاذ أشعة الشمس وارتدادها إلا واحدة اللي هي الأشعة تحت الحمراء اللي هي المسؤولة عن الحرارة، وبيشترك معاه لثنائيل غاز النيتروجين والأوزون كذلك. الأوزون نوعين، في أوزون في الستراتوسفير وأوزون في التروبوسفير. دول أوزون التروبوسفير والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون اللي بيدينا الحرارة الجميلة اللي مخليانا نتحمل الحياة على سطح الأرض. إذا رجعت لنا المطر، المطر والضوء والحرارة. والحرارة بعد المطر والضوء في موجات البث الإذاعي والتلفزيوني. دلوقتي التلفزيون بيبث ارساله، فبيطلع الكلام من فم المذيع موجه ميكانيكيه، الجهاز اللي قدامه بيحولها لموجه كهرومغناطيسيه. أيوة. تطلع في الهواء تخلي تخلص طبقه التروبوسفير وبعدين الاستراتوسفير وبعدين الميزوسفير وتروح لطبقه اسمها الايونوسفير ترجعها تاني. معلش سميهم اربع مرات حتى بهدوء دكتور، عيالنا يتعلمون وانا اتعلم. حلو. اربع طبقات. اربع طبقات. الموجة يتكلم المذيع بموجة ميكانيكية، موجة ميكانيكية تتحول عبر الجهاز الى موجة كهرومغناطيسية. تروح فوق فضاء. تخلص اربع طبقات. اربع طبقات. الطبقة الاولى التروبوسفير. التروبوسفير. التروبوسفير الغلاف الجوي السفلي. السفلي. الطبقة الثانية الستراتوسفير الغلاف الجوي. بعدين الطبقة الوسطى اللي هي الميزوسفير. وبعدين تروح الطبقة الأيونية الأيونوسفير. الأيونوسفير. ترجعها تاني. ترجعها. يعني لولا غلاف الجوي لراحت الموجات. بالضبط. ماكو لا فضائيات ولا الناس تشوفنا الآن. ولا إذاعة. أكيد أكيد. فعلا لولا طبقة الأيونوسفير ما استطعنا بث الموجات الإذاعية والتلفزيونية لمسافات بعيدة عبر الإقمار إلا ولا عبر الموبايلات. والموبايلات. موبايلات. طبعا. ولا كل هذا. ولا كل هذا التقدم. إلا بطبقة الأيونوسفير والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع يبقى ترجع لنا مرة. الضوء. الضوء والحرارة والمطر والمطر والموجات الكهرومغناطيسية. خلاص عنا بقى بعاد. أيوة هاي ترجع لنا. ترجع لنا. ترجع عنا. ترجع عنا إيش؟ عرفنا يا أيها المشاهدون أن السماء ذات الرجع أرجعت لنا هذه الأربعة المفيدة. ترجع عنا المضرات ما هي؟ شوف إيه المضرات. أربعة برضو. أربعة. إن كل شيء خلقناه بقدر. عندك أول حاجة طبقة اسمها الأوزونوسفير. الأوزونوسفير. أيوة. اللي هي طبقة الأوزون ديت بترحمنا من وابل من رجمات الأشعة فوق البنفسجية، وهي أشعة قليلها مفيد وكثيرها مميت، فبتدخل لنا القدر المحسوب المناسب لها بالضبط 12% المفيد للحياة. المفيد للحياة. هذه أن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر. أرقام لا زيادة ولا نقصان. طيب. وبعدين عندك الميزوسفير. الميزوسفير اللي هي الطبقة الوسطى دي بتعمل إيه بقى؟ بتحمينا من خطر الشهب. 20 مليون شهاب كل يوم عاوزين يخترقوا الغلاف الجوي للأرض عشان يحرقوا الأرض بما عليها ومن عليها. مين بيتصدلها هذه الطبقة؟ ماذا تصنع لها هذه الطبقة؟ تطفيها؟ لا بتفتتها. فتتها. بتفتتها. أما إذا كان بعضها كبيرا ولم يحترق كلية فإنه بينزل، وفي الحالة دي بيعمل حفرة وعندئذ يسمى نيزكا. وفي في العالم كان في المتاحف؟ طبعا بكتابة الإسكندرية. أيوة. شفت النيزك عن قرب تماما، والنيزك ده جاي من كوكب أخرى، وسبحان الله تركيبه تقريبا نفس تركيب اللي احنا نعرفه، حديد وبازلت ومادة سيليكاتية نفس التركيب اللي نعرفها الأرض، مما يدل على أن الكون ما فيش التفاوت اللي الناس فاكراه. ما ترى في خلق الرحماني من تفاوت. فهنا يعني أرجع طيب دكتور، احنا تكلمنا عن السماء ذات الرجع، أرجعت لنا والآن ترجع عنا. ذكرت شيئين مضرين أرجعت عن الأشياء البنفسجية وشوف لكن نبدأ نكمل يا دكتور بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب بارك وتعالى في سورة الطارق والسماء ذات الرجع. فقلت لي إن السماء ترجع لنا وترجع عنا، المفسرون القدامى فهموا السماء ذات الرجع بما يعني أعطاهم الله من يعني جزاهم الله خير حسب وضعهم الحالي، والقرآن يعطي ويمدنا طبعاً. قالوا ترجع المطر، فأنت قلت ترجع أربع أشياء مفيدة لنا وترجع عنا أربع أشياء مضرة، فنعيد دكتور فالإعادة إفادة. ترجع لنا السماء اللي هي الغلاف الجوي، السماء تطلق على السماء البعيدة وعلى الغلاف الجوي، والسماء هنا ولذلك ربنا بيقول إيه في الآية 32 سورة الأنبياء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. نحن لا نعلم لنا سقفا غير الغلاف الجوي، لا نعلم لنا سقفا غير الغلاف الجوي. تعالى سورة الطور، والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع للغلاف الجوي. الغلاف الجوي السقف والغلاف مؤكد. ولكن لاحظ الآية الثانية وهم عن آياتنا، وهم عن آياتها معرضون، عن آياتها معرضون، الضمير عائد على السبب اللي هي الغلاف الجوي. يعني لو تفكروا في هذه الآية لو تأملوا لما أعرضوا. شوف الخالق بيقول لك وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الله أكبر. دكتور نكمل عن آياتها. والسماء ذات الرجع سورة الطارق ترجع لنا ماذا؟ واحد، ترجع لنا المطر. المطر. اثنين، ترجع لنا الضوء. الضوء. ثلاثة، ترجع لنا الحرارة. الحرارة. أربعة، ترجع لنا موجات البث الإذاعي والتلفزيوني. موجات البث الإذاعي والتلفزيوني، ولولا هذا الغلاف الجوي لا تلفزيونات ولا موبايلات ولا راديو ولا فضل. صح. طيب ترجع عنا ماذا من المضرات؟ أول حاجة الأشعة البنفسجية. الأشعة البنفسجية القاتلة. القاتلة. تعطينا بقدر معقول. كما طبعا دي هي أشعة قليلها مفيد وكثرها مميت. قليلها مفيد هي مطهر بيولوجي، بتطهر الجو من كثير من الميكروبات. وبعدين هي مهمة خاصة بالنسبة للأطفال، نمو الجهاز العظمي عند الأطفال. لأن هي ربنا جاعل لكل طفل وكل إنسان يعني مركبات اسمها الستيروز تحت الجلد، فبتيجي أثناء الشمس الأشعة البنفسجية تتفاعل مع مركبات الستيروز وتحولها لفيتامين دي اللي هو المضاد للكساح واللين العظام. لذلك الأم الشاطرة لازم تعرض طفلها كل يوم لجرعات خفيفة كده من الأشعة الشمسية عشان تاخد جرعة بنسبة من الأشعة فوق البنفسجية. بس مش الساعة 12 الظهر هالأيام. لا طبعا دلوقتي. لا طبعا. طيب ترجع عنا هذه الأشعة فوق البنفسجية. بعد. وتاني شيء الشهب. ترجع عنا الشهب. الشهب ما أنا قلت حضرتك 20 مليون شهاب كل يوم بيحاولوا إن يخترقوا الغلاف الجوي الأرض عشان يحرقوا الأرض بما عليها ومن عليها. مين اللي بيصدلها؟ الميزوسفير اللي هو الطبقة الوسطى للغلاف الجوي، فبتفتتها. أما إذا كان بعضها كبيرا ولم يحترق كلية فلما يسقط الأرض بيسبب ايه؟ حفرة. ثلاثة. وانا قلت حضرتك ان شفت النهزج بنفسي في مكتبة الاسكندرية، كانت فرنسا عاملة معرض اسمه كنوز الأرض وشفت النهزج، لكن تبين ان هي نفس العناصر اللي احنا نعرفها، حديد وبازلت ومادة سيليكاتية الى اخره. اربعة. وهنا عاوزين برضو نقول معلومة مهمة للسادة المشاهدين، ما الفرق بين الشهاب والنيزك؟ ايوه هذا معلومه حلوه. ما هذا مسابقه كمان. نعم بالضبط. ما الفرق بين الشهاب والنيزك يا اولاد؟ يلا. هو لا فرق. زي واحد بالضبط اسمه احمد وراح حج، بعد ما حج اسمه ايه؟ حج احمد. يا سلام. وهو برضه احمد. اي نعم صحيح. فالفرق بينهما هو أيوة الحج فيهم الشهاب والنيزك. هو فرقه لا اكيد النيزك اللي ذات صفه. اللي ذات صفه. يعني كان شهابا عندما يرى مشتعلا في السماء فهو شهاب. عندما ينطفئ عندما ينزل الأرض ويعمل حفرة يسمى ايه؟ نيزك. وهو نفسه. هو نفسه. وهو نفسه. هو الحج. الفرق بينهما في الدرجة وليس في النوع. في النوع. بعدين. وبعدين بعد كده في بترجع عنا الأشعة الكونية القاتلة. الكوزموكريس أشعة كونية قاتلة. مين اللي بيرجع لنا؟ طبقة الأيونوسفير. الأيونوسفير. بيرجع لنا موجات البث الإذاعي والتلفزيوني. يرجع لنا موجات. ويبعد عنا. ويبعد عنا. ويبعد عنا اللي هي الأشعة الكونية القاتلة. حلو. تيجي بعد كده بقى في الماجنيتوسفير غلاف المجال المغناطيسي الأرض، يبعد عن الذرات والجسيمات الفتاكة. المجال المغناطيسي الأرض، أنت عارف الأرض قلبها في حديد، هو وزن الأرض قلنا 6600 مليون مليون مليون طن، 35% من هذا الرقم حديد موجود فين؟ في بطن الأرض مثلا. ليه؟ دي ضرورة من ضروريات جعل الأرض صالحة الحياة، لأن هو اللي بيديها الجاذبية المغناطيسية بتاعتها اللي تقدر تمسك الغلاف الغازي والهوائي والجوي والمائي، مش الجوي بس، والمائي والصخري. يعني لولا الحديد في باطن الأرض لانفلت الغلاف الجوي ولا تبخر الماء. لولا الحديد في باطن الأرض ما فيش أرض وما فيش حياة، ما ينفعش. حلو. احنا تكلمنا في العام الماضي عن الحديد، كانت حلقة إضافية. طيب هذه الأشياء التي ترجع، إذن والسماء إذا ترجع لنا ترجع أربعة لنا مفيدة، أيوة، وأربعة عنا ضارة، وأربعة عنا ضارة، وهي ذاتها السماء. نلخصها لآخر مرة، ترجع عنا الضوء والمطر والحرارة موجات البث للإذاعة والتلفزيون، هترجعها لنا لنا، ترجع عنا الأشعة فوق البنفسجية والشهب والأشعة الكونية الفتاكة والجسيمات الذرية. طيب يا دكتور، مصداق، شوف ربنا جمع عنده كله، شوف العبقرية، شوف كلمات اللي كلها القرآن لغة اللغة العربية لغة عبقرية، والقرآن كلام معجز، وعلى فكرة ده قسم، والسماء وقسم مبر، والسماء ذات الرجع. شوف بكلمة الرجع تقدر تألف كتاب. ليش كل واحد من في الدقائق الأخيرة تكملة الآية والأرض ذات الصدع المبصرون القدامى تنصدع يخرج النبات، هل هناك معنى أعمق؟ لا أعمق بكتير، وهو الصدع. نمسك الغلاف أولا، ده قسم لحقيقة كونية مبهرة، وهو إيه؟ أن الغلاف الصخري الأرض ممزق بشبكة، ممزق بشبكة من التصدعات تمتد طولا وعرضا وعمقا لحوالي مئات الكيلومترات، وفي العمق من 65 ل 150 كيلومتر. وخلي بالك رغم أن هم ألاف الصدوع لأنها في النهاية متصلين ببعضهم البعض، فتشكل صدع واحد. صدع واحد. وشوف عظمة الخالق، والسماء ذات الصدع والأرض ذات الصدع، والأرض ذات الصدع. نعم. لأن هي صحيح صدوع لكنها متصلة ببعض. أنا زي بشبه العلمية، أنت عارف الكرة بتاعت التنس، أيوة، بتلاقي عليها كده تشققات ولحمات وبتصل مع بعضها البعض. صح. نفس الإيه؟ نفس الشيء. دي برضو إحنا قلنا لسه قايلين الحديد ضروري من ضروريات جعل الأرض صالحة للحياة، وبرضو الصدع ضروري لجعل الأرض صالحة. ليه؟ ما هي وظيفة الصدع؟ ما وظيفة الصدع؟ وظيفة خطيرة جدا دكتور. الأرض فيها عناصر مشعة، ودي بتنحل تلقائيا بمعدلات ثابتة وبتدي حرارة رهيبة، فالحرارة دي لم تجد متنفسا عشان تنطلق من خلال الصدوع، من خلال الصدوع لتفجرت الأرض من داخلها تفجيرا ذريا طبيعيا وانتهى كل شيء. وبعدين شوف هذا القسم وفي كلمة بسيطة، والأرض ذات الايه؟ الصدع. ذات الصدع. العلماء بنوم يدرسوا في الصدع ده 20 سنة بالضبط، من أول ما انتهت الحرب العالمية الثانية، يعني الحرب العالمية الثانية قعدت من 39 ل 45، والأولى طبعا من 14 ل 18. من سنة 45 ل 65 20 سنة، لغاية ما قدروا حتى يصوروا هذا الصدع، مع أنهم آلاف الصدوع لكن في النهاية هي شبكة متصلة وهي صدع واحد. وشوف الإعجاز العلمي للقرآن الكريم في كلمة واحدة، والأرض ذات الصدع، وأيضا الإعجاز والسماء ذات الرجع. طبعا في كلمات طبعاً. مختصرات قليلة المبنى عظيمة المعنى، شرحت لنا يا دكتور ابتداء بمعجزة خلق الأرض والناموس الذي يحكمها وترابطها ببقية الكون، وعطيتنا الشيء الكثير في حلقتين مملوءتين بالعلم والإيمان، سياحة بالطول والعرض لبيان الإعجاز في خلق الأرض. شكر الله لك، والسلام ولك. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد.